وعن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليهما. فهذا حديث جابر رضي الله عنه جمع فيه الأوقات كلها مثل ما بدأ بحديث عبد الله بن عمرو، أراد المؤلف أن يختم الأحاديث بحديث جابر لأنه استوفى الأوقات كلها، وبين في شأن الصبح أنه يصليها بغلس، لكن في حديث أبي برزة يعني قال ينفتل منها والرجل يعرف جليسه، إذن هذا يؤيد حديث رافع بن خديج أنه ينصرفون بإسفار، ويعارض حديث عائشة الذي تقول فيه يعني النساء لا يعرف بعضهن بعضا من الظلام الموجود أو الغلس. فعلى كل حال هذا يحمل على اختلاف الأحوال، يحمل على اختلاف الأحوال. فأحيانا هو عليه السلام قد يطيل الصلاة ويطيل القراءة، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما صلى بهم الصبح وقرأ سورة البقرة في الركعتين قالوا يا خليفة رسول الله ما كدنا ننصرف إلا والشمس قد طلعت، قال لو طلعت لما كنا من الغافلين أو لم تجدنا من الغافلين، يقول نحن مشغولون بالصلاة، ما لسنا في لهو ولا عبث ولا لعب، مشغولون بصلاتنا، فلو حتى لو امتدت من الصلاة ما دمنا فيها وقاربنا طلوع الشمس أو قاربنا غروبها ونحن منشغلون بصلاتنا فليس في هذا تفريط ولا تقصير. فعلى كل حال تحمل الأحاديث التي وردت بالتغليس أو الإسفار وما ورد من اختلاف على اختلاف الأحوال، فربما أطال الصلاة عليه الصلاة والسلام فلا يكاد ينصرف منها إلا بعد الإسفار، وربما خفف القراءة فيها فينصرف والظلام لا زال له بقية، والله أعلم.